لدعوة الرجل العربي والمكون بمنها الأمه الشرعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليكم الكفر والفسوق

إن الله

والله بصير بما

الأرض مددا يا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها بلدة الميت